خالصة لوجهه، فما أسأله سبحانه أن يوجهنا نحو كتابه نتعلم منه ونتلوه ونتدبر آياته، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم عودا حميدا إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز قراءة كتب أهل الكتاب وهل ننكر على من يقرأها؟ الأصل عدم جواز ذلك لهذه الأحاديث التي مرت معنا، إلا أن يكون هناك تحقيق لمصلحة شرعية أكبر، كما لو كان على جهة محاجتهم ومجادلتهم. فإن اليهود لما جاءوا بالرجلين اللذين زنيا راجع فيه التوراة من أجل أن يبين لهم أن شريعتهم موافقة لما عنده من الأحكام في رجم الزنات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، فما هو الإيمان الواجب؟ هناك ثلاث مراحل من مراحل الإيمان: إيمان تام يدخل فيه الإيمان بالتفاصيل ما وجب الإيمان به، وهناك إيمان واجب وهو أقل المقدار في الواجبات. يعني مثلا لو وجد عندنا إنسان لا يعرف بعض الكتب أو بعض الأنبياء، نقول لم يخالف واجبا لكنه لم يصل إلى الدرجة الكاملة. وهناك مطلق الإيمان، هؤلاء عندهم معصية بعدم وجود إيمان ببعض ما أوجب الله الإيمان به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المدة التي اعتبر فيها أني قد هجرت القرآن إذا لم أقرأه؟ ينبغي بالإنسان أن يرتب له وردا يوميا من كتاب الله إن قل وإن كثر، فمن رتب الورد اليومي فلن يكون ممن هجر القرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أجره أكبر، أن أقرأ القرآن في المسجد أم أساعد المعتمرين والضعفاء؟ إن استطعت أن تجمع بينهما فهو أولى، والبركة في الوقت هذه من عند رب العزة والجلال. البركة في الوقت هذه من عند الله. كم من إنسان يبذل من وقته فيكون هذا من أسباب بركة وقته، فيتمكن من الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة. الإشكال الأعظم في صرف الأوقات فيما لا يفيد بل فيما يضر. إذا نظر كل واحد منا إلى عمله وجد أن جزءا من وقته يضيع فيما لا يستفاد منه في دنيا ولا آخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية الله للعبد؟ ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأما ما ورد في حديث أن من اكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه، فهذا الخبر ضعيف الإسناد. وأما كون ذلك من أسباب الهداية فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على هذا المعنى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخوف الزائد يعتبر من عدم التوكل على الله؟ هذا سؤال عظيم الشأن، أنتم تخافون من الذئب؟ جواب: تخافون من الظالمين؟ أرفع من هذه الدرجة التي عندكم أن تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب أو الظالم. أن تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب أو الظالم. هل يستطيع الأسد للذئب أن يخرج عن قدر الله وعن أوامر الله؟ لا والله. وبالتالي خف من الله أن يسلط عليك هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علمنا أن سبيل الله واحد، فما معنى قوله تعالى: من اتبع رضوانه سبل السلام؟ أنتم تعرفون أن هناك طرائق متنوعة لطاعة الله عز وجل، فهي سبل توصل إلى الله، لكنها ليست متعارضة ولا متضادة. فهذا يصلي صلاة الليل، وهذا يصوم النهار، وذاك يكثر من الصدقة. هذه سبل موصلة إلى الله. هل هي متعارضة؟ ليست متعارضة، بل هي متنوعة، يتمكن الإنسان من الجمع بينها، وكلها سبيل واحد. فنوع السبل هنا من أجل تنوعها، لا من أجل تضادها وتنافرها. هي في المحصلة تجمع أو تجمع في بوتقة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر الذي يسيئون فيه ويستهزئون به؟ أعظم الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بنشر سيرته وسنته وتعريف الخلق بهديه صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم وسائل الذب عنه. وتختلف الوسائل باختلاف الأزمان واختلاف القرائن التي تقترن بمثل هذه الأحداث، وتختلف باختلاف قدر الناس. فالناس ليست مكانتهم ومنزلتهم منزلة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.